أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال: فإذا قضيتم منافسكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتكبير والتكبير وإدبار نعم السبح وأدبار السجود نعم. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. حتى ذهب داود بن علي الأصفهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله: ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر، والباقون على استحباب على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم. وقوله: ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين من ذلك. أي إذا قمت، أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. والصواب أن التكبير مستحب، التكبير في عيد الفطر وفي عيد الأضحى 13 يوما من دخول عشر ذي الحجة إلى غروب الشمس يوم 13 أما قول داود أنه واجب فهذا ضعيف. وقوله ولتكبر الله، الأمر ليس في الأمر وإنما هي التعليم. فواهم داود ظاهر ظن أن اللام للأمر ولتكبر الله، واللام ليس في الأمر وإنما هي التعليم. الأمر للتعليم يعني لأجل أن تكبر الله، فهم من الامر، فلهذا قال بالوجوب. صواب ان التكبير ليس بواجب كما عليه الجمهور. اما قول الحنيفه غير مشروع كذلك ضعيف قول الحنيفه. نعم. واذا سالك عبادي عني رجعت بالنسبه لحن واجب الراويات والجريري إذا قال في الحديث اللي في ساده قال لا تصبره بالتهلك، هو اللي في ساده الجريري ما تكلم عليه على حاشية. نعم ايش هو اللي فيه الجريري تقول اخرج احمد ومنهم من الخليج من الخلفين هم عيد كانوا قالوا لا أتصفه تهلك أنه يعجبه كان فيه نسيب النكارة الأقرب أنه ضعيف. نعم. سأل محمد طلبة من مصر طلعا